طيب، القصة كذلك على مدار المؤسسات، مؤسسات دينية، مؤسسات دينية في داخل مصر أو خارج مصر، تمام؟ تواصلنا مع مؤسسات دينية، وكان الرد عد إلى علماء بلدك، عد إلى علماء بلدك، عد إلى علماء مصر، عد إلى دار الإفتاء في مصر، عد إلى الأزهر الشريف في مصر. الله، طيب يا جماعة، أنتم بتقولوا لنا عودوا إلى علماء البلد، وعودوا إلى دار الإفتاء، وعودوا إلى الأزهر الشريف. الله، وهو الأزهر أنا هروح له هقول له أنا بقاوم التنصير، هيقول لي تعالى هساعدك وأدعمك. يعني أنتم مين أنا عشان أروح للأزهر وأقول له ساعدني في مقاومة التنصير؟ أو لكن الحقيقة نعم، نساعد الأزهر في الدراسات العلمية لرسالات الماجستير والدكتوراه، إذا كان في حد بيحضر ماجستير أو دكتوراه عن النصرانية أو التنصير بيساعد، بيستعينوا بينا، وفي الآخر بيلقى، بنترمي في الشارع بالبلدي كده يعني، تمام، بنلقى في سلة المهملات ولا حد يعرف عنا شيء. وكم من رسالات الماجستير والدكتوراه لغيري وأحسن مني ساعد فيها وهو ليس من الأزهر في الرد على النصارى أو التنصير، سواء في الأزهر أو غير الأزهر.